كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون. اللهم زين لنا الأعمال الصالحات هدى حتى نتبعها يا أرحم الراحمين. كما وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي. وكذلك كما جعلنا في الساقة مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بالصد عن الإيمان وما يمكرون إلا بأنفسهم لأن وباله عليهم وما يشعرون بذلك. وإذا جاءتهم أي أهل مكة آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لن نؤمن به حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من الرسالة ويوحى إلينا لأن أكثر مالا وأكبر سنا. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو رسالته بالجمع والإفراد وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي دل عليه أعلم أي يعلم الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها. وهؤلاء ليسوا أهلا لها. سيصيب الذين أجرموا بقولهم ذلك صغار أي ذل عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أي بسبب مكرهم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله كما ورد في حديث ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا بالتخفيف والتشديد ضيقا أو ضيقا بالتشديد عن قبوله حرجا أي شديد الضيق بكسر الراء صفة وفتحها حرجا مصدر وصف به مبالغة كأنما يصعد وفي قراءة يصاعد وفي إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي أخرى بسكونها في السماء إذا كلف الإيمان بشدته عليه. كذلك الجعل يجعل الله الرجس العذاب أو الشيطان أن يسلطه على الذين لا يؤمنون. وهذا الذي أنت عليه يا محمد صراط أي طريق ربك مستقيما لا عوج فيه ونصبه على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة. قد فصلنا بينا الآيات لقوم يذكرون في إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون. لهم دار السلام أي السلامة وهي الجنة عند ربهم ووليهم بما كانوا يعملون. واذكر يوم نحشرهم بالنون والياء الله الخلق جميعا ويقال لهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم. وقال أولياؤهم الذين أطاعوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض أي انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وهو يوم القيامة. وهذا تحسر منهم. قال تعالى لهم على لسان الملائكة النار مأواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خارجها كما قال تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجميع فإنه خارجها فكما قال تعالى ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وعن ابن عباس أنه في من علم الله أنهم لا يؤمنون فما بمعنى من إن ربك حكيم في صنعه عليم بخلقه. وكذلك متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض نولي من الولاية بعض الظالمين بعضا على بعض بما كانوا يكسبون من المعاصي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم أي من مجموعكم الصادق بالإنس أو رسل الجن نذرهم الذين يستمعون كلام الرسل

الثروب وشحم الكلى كلا إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بها منه أو حملته الحوايا أي الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية أو ما اختلط بعظم منه وهو شحم الأية فإنه أحل لهم ذلك التحريم جزيناهم به ببغيهم بسبب ظلمهم بما سبق في سورة النساء وإنا لصادقون في أخبارنا ومواعيدنا فإن كذبوك فيما جئت به فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعادلكم بالعقوبة وفيه تلطف بادعائهم إلى الإيمان ولا يرد بأسه أي عذابه إذا جاء عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به قال تعالى كذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا قل لهم قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا أي لا علم عندكم إما تتبعون بمعنى ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإما أنتم إلا تخرصون تكذبون به قل إن لم يكن لكم حجة فلله الحجة البالغة التامة فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين قل هلما أن يحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أن يشركوا قل تعالوا أتلوا قل تعالوا أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا المفسرة لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالوعد من أجل إملاق أي فقر تخافونه نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش أي الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن أي علانيتها وسرها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق كالقود وحد الردة ورجم المحصن ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون أي تتدبرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن وإن وهي ما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده بأن يحترم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل وترك البخس لا تكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها في ذلك فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث وإذا قلتم في حكم أو غيره فاعدلوا بالصدق ولو كان المقول له أو عليه ذلك قربى أي قرابة ولو كان ذا قربى أي ذا قرابة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أو تذكرون بالتشديد تتعظون والسكون وأن هذا صراطي مستقيما وأن بالفتح على تقدير اللام والكسر استئنافا وإن هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما حال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة له فتفرق فيه حذف إحدى التائين تميل بكم عن سبيله أي دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة وثم لترتيب الأخبار تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به وتفصيلا بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى ورحمة لعلهم